على أن جودة الثواب يغلب فيها حكم الجبال، ومن حكم الجبال ألا يؤمن مكتوبا. قال: ولازم هذا أن نقول لا يضمن قيمتها إذا تلفت بغير سعد. قال: وهذا عندي أحسن وجوه. قال: ومع هذا فيه نظر، وهو كما قال، لأنه لو كان كذلك لما فرق بين أن تنقص بالثالث أو بغير الثالث، ولما صح تشبهه ويحتمل عندي تقليده على أحد وجهين، إما أن يكون على مجدة في الثواب المكبول فاسدة فيكون ذلك موافقا لما روي عنه في المقبول بحق فاسد أنه غير مضمون، وإما على أنها صحيحة وهو الأظهر لقوله ثم أراد رده إلى مالكه فدل على أن له إمساكه، وذلك لا يكون إلا مع الصحة. فعلى هذا إنما لم يضمنه النقص، لأن الجبة للثواب لا تملك بدون دفع العوض، وكذلك كالدفع ولذلك كفها جراحاً وسنزيده جراحاً في المقبول بالصوم إن شاء الله تعالى. وأما المقبول على وجه الصوم فمن الأصحاب من يحكي في ضمانه روايتين، سواء أخذ بتقدير عرفنا هذه المقبول بمنفعة الطرفين، القابل من المقدر مثل المقبول بعقل الفاسد. مثال المقبول بعقل الفاسد: لو بعتك شيئاً بعد أذان الجمعة الثانية، فإن البيع بعد أذان الجمعة الثانية من التزمه الجمعة فاسد، لأن الله تعالى يقول زر البيع، فإذا بعنا العقد فاسد حتى لو قبضت المبيع وقبضت الثمن، فالمبيع اللي أنا قبضتك لي والثمن لك أنت، لا يحل لك أنت أن تتصرف فيه ولا يحل لي أن أتصرف في الثمن. لكن هل هو مضمون على القابض او غير مضمون؟ المذهب انه مضمون، لان الملك لم ينتقل فيه، الى الان ملكي على هذا الشيء، فهو مضمون عليك عينه ومنفعته. عينه واضح، منفعته إذا كان مما يؤجر فأنا أحمله الأجر. ولنضرب بالمثل ببيت: بعت عليك بيتا بعد نداء الجمعة الثاني، عرفت؟ البيع حكمه باطل، فالبيت إذن على ملكي أنا، فعلى المذهب ألزمك بدفع أجرته، وجمعه بدفع أجرته. ليش؟ لماذا؟ لأن البيع باطل، وقع بعد أعلان الجمعة الثانية. لكن كيف يضمن؟ أظن لأن ملك، لأن قبره إياه على غير عقل صحيح، فأنا أضمنه. كيف أضمنه؟ أقول: إذا بقي عنده سنة فيسلم أجرته سنة كاملة، وإن نقص البيت أو مثلا تكسرت الأبواب أو ما أشبه ذلك فأضمنه النقص. أنا بالنسبة لي ماذا أصنع؟ أرد عليه السنة. التصرف بالسبب. نعم، إن تصرفت به فربحه يكون بيني وبينه، يتصرف فيه، وإن ما تصرف فأنا أعطيه دراهم وأخذ ملكي وأخذ أجرته وأخذ نقصه. نعم، هذا هو المذهب، ولهذا يقول وهو مضمون في المذهب. لكن نقول نقل بعض الأحاديث عن أحمد ما يدل على أنه غير مضمون،

من الخلق وما له مالك غير معين. فالأول الصيف إذا قبره المسلم فإنه يجب تكفيره. وراهن إذا قيل هذا معناه فمعناه أنه لا يؤمن إلا بالتعدي أو التكفير، وإذا قيل مضمون فمعناه أنه يضمن بكل حال. كان المؤلف يقول له أمانة كل أمانة مذهب، وفي الرهن روايات أخرى تقول على ضمانه، الضمان مطلقة يعني بدون تعد ولا تكفير. والحاصل أن ما قال العلماء أنه أمانة القاعدة فيه أنه لا يضمن إلا بتعد أو تكفير، وما قيل مضمون فهو مضمون بكل حال. الأول كالصيد إذا قبره المحرم فإنه يجب تحليته وإرساله، وسواء ابتدى قبره في الإحرام أو كان في يده ثم أحرم، فإن كرث قبل إرساله فإن كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتكليف، وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدى قبره في الإحرام دون ما كان في يده قبله لتكليفه في الأولى دون الثانية. هذا قول القاضي وصاحب المولي. وخرج ابن عقيل الضمان فيهما لأنها عدم المسكون فلا يقف ضمانها على عدم المسكون. المنهي عن الصيد وعن